السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بكم. من 200 مليون سنة لو قدر الإنسان أنه يشوف مسرح الحياة على الأرض كان حيشوف عجب. من 200 مليون سنة كان شكل الحياة إيه؟ كان شكل مسرح الدنيا إيه؟ زواحف بارتفاع عمارات، وطيور بحجم الهليكوبتر. هي مش طيور لكن زواحف من الديناصورات الضخمة مجنحة. وعلى الأرض كائنات مصفحة، مدرعات ضخمة في حجم المقطورات الهيلة، وغيلان وأفاعي وثعالب وحرام وحشرات. حشرات صوتها زي صوت بابور طحين في الطنين بتاعها. حشرة الواحدة قد البسمة. الصرصار ما يخشش من الباب، والجرادة لما تفرد جناحتها تغطي على الشجرة. يعني مسرح عجيب، شيء زي ما يكون مدينة خرافية مبنية فيها مكتات وديكورات، رواية من روايات السسبنس والإثارة العلمية. مسرح غريب أسطوري جه فجأة انقرض كله، والزمن سحب عليه رداءه السحري، ما فضلش منه إلا متاحف وحفريات وهياكل وأسماء لاتين. تيرانوسورس، برونتوسور، براخيوسور، أباتوسور، ستابيسور، ميزوسور، وعلى رأسهم الحاكم المطلق الدكتاتور الطاغية اللي اسمه تيرانوسورس ريكس. تيرانو يعني الطاغية. كائن ضخم جدا، رقبته طويلة، دماغه توصل للدور العاشر، يفتح بقه تلاقي اسنانه عاملة زي التروس الساقية. لو كان البني ادمين موجودين في العصر ده كان هذا الكائن ارمشهم زي ما بيقرمش الحمص. ايه اللي حصل بالظبط؟ هذا العالم الغريب، السؤال اللي بيلح على اذهان العلماء، ازاي طلعت السلالات العجيبه دي وازاي فنت؟ هل في مذنب اصطدم بالارض، او طبق طائر انفجر في الارض، او اختل المجال المغناطيسي واتفتح فجوه دخلت منها الاشعه الكونيه اهلكت الكائنات؟ هل دخل في فلك الأرض كوكب غريب أو جرم أو نيزك؟ إيه حكاية بالضبط؟ هل في تقدير ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان كان جاي وبالتالي مش ممكن يعاشر هذه القبيلة من السفاحين الغلاظ، فكان لابد يكنسهم تمهيدا لمجيء الخليفة؟ لغز. والليلة حيكون لنا وقفة مع كائن واحد من هذه الكائنات العملاقة ومن هذه القبيلة من الجبابرة، اسمه تيرودكتايلس. هو طائر حاجة زي الرخ في رواية السندباد، أحد الزواحف الطيارة العملاقة. المسافة بين جناحيه 12 متر زي الطائرة الشراعية. هو فعلا كان بيطير طيران شراعي، يعني يطلع على دوامات الهواء السخن لغاية ما يوصل لفوق للسحاب البارد، وبعدين ينزل على سلالم الهواء البارد من غير ما يرخرخ جناحته، بمجرد انه يستغل هذه الدوامات الصاعدة والهابطة. حفرياته وجدت في جميع القارات. محدش عارف هل كان بيبيض، هل كان بيولد، هل كان بيبات معلق من رجليه زي الخفافيش. طيب واذا كان بيبات معلق من رجليه هيولد ازاي هو مقلوب؟ وجدت له حفريات وهو بالع سمكة، يعني حفرية جواها حفرية، هذا الكائن المتحجر وجوه بطنه كائن متحجر ثاني عبارة عن سمكة متحجرة. الله، طيب كان بيصطاد السمك ازاي؟ يعني هذا الكائن اللي عبارة عن طائرة شرعية، طب ازاي يغطس عشان ياخد سمكة؟ ولو غطس هيطلع تاني ازاي؟ بالحجم المهول بتاعه، مسافة ما بين الجناحين 12 متر، هيعمل تيكوف من المية ازاي؟ خاصة انه من حيوانات الدم البارد اللي هي الزواحف كلها دمها بارد، وبالتالي ما عندهاش الطاقة بتاع الطيور اللي ممكن تشغل وترفرف بقوة. فإزاي كان هتحصل الحكاية دي؟ لغز تاني. أكبر حفرية في تكساس من هذا الطائر وجدت على بعد 400 كيلو من الشاطئ، حفرية ضخمة وجد فيها عظام قليلة بس، 3-4 عظمات والباقي هلك. سموا هذه الحفرية أو هذه السلالة من التيرودكتايلس، سموها باسم عجيب، كويتسو كواتلس، أسامي عجيبة كلها. أصغر حفرية وجدت في ألمانيا وفيها الأجنحة واضحة مرسومة على الصخرة كأنها مرسومة بالقلم. الحلقة اللي لادي تحقيق، الحلقة اللي لادي تحقيق بوليسي جيولوجي دقيق عن حياة هذا الكائن العجيب. حاول نخش في حياته ونشوف ايه حكايته ونشوف الفيلم بتاعنا. ده نموذج اللي احنا شايفينه، ده موديل طائر من تيرودكتايلس احد سلالاته اسمها تيرانودون، فهو ده التيرانودون، ما بين جناحيه 21 قدم، ولم يبقى من هذا الكائن الا سلالات اللي بنشوفها دلوقتي، طائر البليكان وطائر الالباتروس وطائر الفريجت اللي بيسموه الخطاف، هي دي السلالة الهزيلة اللي بقت من التيرانودون اللي انقرض وملوش أثر. لو رحنا للسائل الجنوبي لإنجلترا هنلاقي جبال وصخور جيرية هشة، وهنلاقي حفريات بالشكل ده، دي عبارة عن مخلب التيرودكتايلس أو التيرانودون اللي حكينا عنه. وفي ألمانيا لقوا هذه الحفرية اللي هي عبارة عن طائر حجم صغير وجنحته واضحة. في كل القارات وجدوا حفريات مختلفة من هذا الطائر، ده عبارة عن ابن عم التيرانودون، ديمورفودون اسمه، شوفوا بقه وسنانه. ده كان بيستعمل ديله كدفة ويرفرف بجناحته زي ما احنا شايفين. وفي احد الاقوال ان الاجنحة كانت احيانا بتوصل للديل زي اجنحة الخفافيش، وان عدد كبير من هذه الكائنات الطيارة كان جناحها زي اجنحة الخفافيش، وبالتالي ما كانش لها حل إلا إنها تتعلق برجليها لما تيجي تقف، لأن يعني رجلها ما كانتش حرة تتعلق بالشكل ده. والكلام هل كان لها فروة زي الخفاش أو لا، شوفوا هنا متعلق برجليه، وإذا كانت متعلقة من رجليها يبقى إزاي هتولد وهي متعلقة من رجليها؟ وهل هي بتولد أو بتبيض؟ مش ممكن حكم بتبيض وإلا البيضة تقع، يبقى إذا احتمال إنها تولد. الجناح زي ما احنا عارفين جناح غشائي، ما كانش ريش، ما كانش فيه ريش، لكن كان جناح غشائي. السبب ان هم بيقولوا انه كان خفاشا. احنا ممكن نفهم من حياة الخفاش نفسه ازاي الخفاش بيولد. الخفاش بالفعل بيولد وهو مقلوب، وهو متعلق بالرجلين. وهنا الخفاشية دي بتولد. دلوقتي هنلاحظ ان المولود بينزل، ولما بينزل الام ما بتقطعش الحبل السري. في العادة ان دايما الام تقطع الحبل السري، لكن هنا ما بتقطعوش. ليه؟ لان لو قطعته هيقع، لان هي واقفة بالمقلوب. فربنا الهمها بالغريزة انها لا تقطع الحبل السري، وبالتالي هينزل هذا المولود متعلق بالحبل السري. واللي بيحصل ان الام اول ما بيتولد بتضم جناحتها عليه في حنان عجيب. شوف ازاي، هنشوف عملية الضم، تضم جناحتها ازاي عليه في حنان عجيب. هو دلوقتي متعلق من الحبل السري، فمضمون انه مش هيقع. ده الاستثناء الوحيد كله في عالم الحيوان. فهل الكائنات الضخمة دي كانت بتقف بالشكل ده وتولد بالشكل ده؟ يعني هم محتارين دي. طبعا ما بيحاولوا يتصوروا حياة كائن الفظيع اللي حكينا عنه ده، كائنات دي هتعيش ازاي، تبيت او بتولد، وهتولد ازاي، متعلقة زي الخفافيش ولا رجلها حرة زي الطيور. وجدوا حفريات واضحة جدا من هذا الطائر الخرافي. قلنا ان هذا الطائر كان مسافة ما بين جناحي 12 متر، وكان بيطير طيران شراعي، يعني ما يرفرفش، انما يستغل الهواء السخن فيطلع عليه، يفضل يطلع لغاية هنا. بنشوفه من قريب هذا النموذج، نلاحظ ان له عرف، وهنا تصوروا ان رجليه حرة، ان العرف احمر، وبيقولوا ان العرف ده كان نوع من الدفة اللي بيستعملها للتوازن. كل ما يحرك دماغه كده تقوم العرف يتحرك حركة عكسية فيعمل توازن أثناء الطيران، فهي نوع من الدفة الإضافية. شوفوا الحركة دي، يقوم العرف اللي ورا ده يعمل توازن أثناء الطيران. قلنا إنه كان بيطلع على دوامات الهواء السخن، يفضل يطلع لغاية ما يوصل فوق للسحاب، وبعدين ينزل على دوامات الهواء البارد من غير ما يرفرف جناحاته، طالع نازل. اللي بيسموه الطيران الشراعي. بيستعمل رجليه ده، بيستعمل رجليه كفرملة وكدف. شوف هنا الألباطرس بيستعمل رجليه فرملة ازاي، على ما يحب الفرمل يروح عامل رجليه بالشكل ده. فالرجلين ممكن تنفع فرملة وممكن تنفع دف. ازاي بيركب الهواء؟ هو كان بيجري شوية عشان يعمل تيكوف ويسيب نفسه على اول موجة هواء بتحدث نتيجة تصادم الرياح مع الصخور دي. يجي الهواء تخبط في الصخور فتعمل دوامة، فهو يروح ركبها على طول. طيب هو ما كانش يقدر ينزل قوي قريب من البحر زي الألباطرس، لأنه ممكن يغرق، ولو غرق ما يقدرش يطلع، لأن عرض جناحته رهيب، وبحكم كونه من حيازة الدماء البارد، الدماء الباردة، فمش هيقدر يرفرف زي الطيور، وما عندوش الطاقة. فكان هيتجنب انه ينزل قوي قريب من السطح بالشكل ده، عشان حجمه ازاي ده هيطلع، لو غطس ده هيطلع ازاي، وده ايه، ده مش من الكبار، ده في اكبر من كده، ضعف كده. لا، هنا زي ما حكينا ازاي بيطلع لغاية السحاب البارد اللي فوق ده، وبعدين ينزل على السلالم الباردة بتاع الهواء نفس الحكاية اللي بيعملها طائر الفريجت أو الخطاف. الطائر ده برضه هنشوف إزاي إن هو بيطير شراعيا طيران دائري على الدوامات. شوفوا بيلف إزاي، شوف اللفة دي كله بيلف. بيلف ليه؟ لأن في دوامة بالفعل هو راكبها، هو راكب دوامة يفضل طالع طالع على السلم الحلزوني ده لغاية ما يطلع فوق السحاب وينزل على السلم الثاني البارد، برضه دوارة دوارة، يطلع حلزوني وينزل حلزوني. فهي دي نفس الطريقة اللي تصورهم الطائر تيرونودون أو التيريدكتايلس كان بيلجأ إليها علشان يحلق زي ما احنا شايفين. كائن عجيب. هو السؤال انه اذا كان ما يقدرش يقرب للمية وينزل المية، طب ازاي احنا نلاقي الحفريات وجواها سمكة؟ معناها كان بيصطاد سمك وكان كائن مفترس، طب هيعثر على السمك ازاي؟ هي دي السؤال اللي هو المحقق البوليسي الجيولوجي سأل نفسه، كان بيصطاد السمك ازاي؟ لو غطس وهو بالحجم والعرض ده هو مش هيقدر يطلع، لانه هتعوز قوه خرافيه، وهو من قلنا من ذوات الدم البارد. طيب هل ممكن يعمل زي البليكان؟ البليكان بيغطس بالفعل وبعد كده بيطلع. هل ممكن يبقى قريب من المية ويحوش السمك في الصندوق بتاع المنقار بتاعه؟ مش ممكن يطير بالقرب من المية بالشكل ده، لأنه حجمه قد كده 4-5 مرات، 5 مرات بالفعل، وبعدين ما فيش ريش في جناحه، ده جناح خفاشية. فازاي هيعمل هذا الغطس الجريء وبعدين يطلع تاني؟ هيطلع ازاي؟ نعرفين ان الريش ما بيشيلش مية، ما بيتبلش فما بيتقلش، وبالتالي ممكن الطائر يطلع تاني. والحجم الضخم ده ما ينفعش معاه المنورة الغريبة بتاعت البليكان. شوف المنورة الجميلة بتاعته لما بيضم جناحته وهو نازل هوب، وبعدين يرجع تاني بقوة يعمل التيكوف من نفس المكان. ممكن يعوم ويلقط، ممكن يعوم ويلقط، هو ما كانش هيقدر يعمل كده. هنا بيلقط ويحوش في الصندوق بتاعه. هل ممكن يكون زي الطائر الأشاط ده؟ اسمه الطائر الأشاط ده سكيمر، بيقشط المية من فوق ويفتح بقه ويقشط على امل انه ايه يعطل على سمكة يقفل عليها، ما بيغطسش، ده اسمه القشاط او السكيمر. مش ممكن برضه، لان بالحجم بتاعه ما يقدرش ينزل الى هذا الانخفاض ويطير طيران رشيق ده، مش ممكن. هل ممكن يكون بيعمل زي الطائر الخطاف ده فريجت؟ الخطاف ده بيخطف ويطلع، يعني يعمل دايف لحظة ويروح خاطف وطالع. فهو ده اللي اتفقوا عليه العلماء، ان فعلا دي كان اسلوبه، لانه كان له رقبة طويلة قوي، فممكن يعمل الخطيفة دي ويروح طالع، اخطف اطلع، اخطف اطلع. وممكن يخطف من بعض، يعني الفريجت او الطائر الخطاف اللي احنا شايفينه ده كان بيخطف من بعض، اللي ما يلاقيش يخطف من اللي لا، يطاردوا بعضهم ويخطفوا من بعض. فممكن يكون برضه ده نفس طريقه التيرودكتايلس او تيرونودون. فهو ده التصور النهائي اللي هم تصوروه، انه كان خطاف. السؤال الثاني، يعني كان بيربي اولاده فين؟ سواء كان مسألة بيبيض أو بيولد، فبيقولوا ده ممكن يكون بيختار جزائر منعزلة عشان يبقى بعيد عن الديناصورات المفترسة ويعشش فيها ويربي أولاده، تمام، زي ما بيعمل طائر الفريجت أو الخطاف. الخوف الأكبر كان هيبقى من الديناصورات طبعا. طيور الفريجت بتعيش في الجزائر المنعزلة دي اللي بيسموها فيرجن آيلاندز أو الجزر العذراء في الكاريبي، وبتعيش في تجمعات كبيرة وبتبيض وتربي الأولاد بتاعها والكتاكيت، تنزل تصطاد سمك وتجيب لهم. البيضة دي هي الأفراخ، الأفراخ الصغيرة بتاعت الفريجت، فدي بنجيب لها السمك وتأكلها، وبتعيش في قبائل مجموعات كبيرة. نفس الشيء جايز يكون برضو نفس الشيء في التيروداكتايلس، كان بيعيش في قبائل بالشكل ده. عشان يحمي نفسه لعيش جوه مجموعات كبيرة. السؤال الثاني يقول لك هل كان ملون زي باقي الزواحف والطيور؟ فالملاحظ ان فعلا السحالي ملونة والزواحف ملونة. شوف الديل شكله ايه، ازرق والدماغ حمراء. كذلك الطيور، منقار الطير دايما بيبقى ملون، وريشه ورجليه. يعني هنا مثلا توصل ايه الطائر ده رجليه بامبا، هو بقى يتعايق برجليه زي ما يكون واحده لابسه خلخال كده يقوم يتعايق بيه، دي رجلها تركواز. هنلاحظ بقى الذكر والنتايه كل واحد بيوري رجليه للتاني، شوف رجليه حلوه ازاي، شايف رجل ما فيش زيها، ما تلاقيش زيها، شايف رجلي حلوه ازاي، شوف بيتعايق وبيعمل جناح، شوف جناحي هادي جناحي، ما تلاقيش جناح زي كده ولا رجل زي كده، يعني حاجة. والفريجت الذكر كان له بالونة حمراء، ده ذكر الفريجت أو الخطاف له بالونة ينفخها ويتأمع به، شو بينفخ البالونة ازاي، زي الطاووس لما يتأمع وينفخ بقى البالونة دي ويطير كده ويقول أنا اللي ما فيش مني. فطبعا يبقى محتمل قوي ان الزاحفة الطائرة دي اللي هي تيرونودون او التيرودكتايلس كانت بالمثل ملونة، المنقار والعرف والديل ممكن الحاجات دي كان ملونة. وبالفعل هنا اختاروا في النموذج العرف احمر والرجلين صفرة، وبعدين اختلفوا يا ترى كان لها فرو او ملهاش. ففي الاغلبية بتقول ان كان لها فراء زي الخفاش، واحجامها تفاوتت من احجام صغيرة زي الاحجام اللي احنا شايفينها، وبعدين احجام ضخمة زي شوف العظمة دي، العظمة دي لقوها في تكساس. لما نشوف النسبة والتناسب هنستنتج ان الفرق بين طول الجناحين في مثل هذا الكائن زي ما حيوريك هنا الراجل الجيولوجي، يقول لك احسب شوف الحمش قد ايه الفرق من هنا، ما شوف كل ده فرق بين جناحين، طاخ طاخ طاخ لغاية هنا، بيقول لك اهو ده الفرق بين الجناحين. عارف ده معناها كام؟ 42 قدم، 42 قدم، ده شيء مهول. هو ده اللي كان اسمه كويتسو كواتلس، وكان حاجة بالشكل ده، وغالبا هو ده الرخ اللي بنقرأ عنه في روايات السندباد، وده كان له رقبة طويلة وأجنحة فرق ما بين طرفي الجناح 42 قدم، يعني بالفعل طائرة شراعية. طبعا بالنسبة للموجودين دلوقتي أكبر طائر هو الكندور، الفرق ما بين طول جناحيه 9 أقدام فقط، يعني 1/5 من الكويتشوكو أطلس، ده اسمه الكندور، أضخم طائر موجود على الكرة الأرضية دلوقتي، 9 أقدام ما بين طرفي جناحه، وهو طائر من آكلي الرمم، يعني يعيش على أكل الرمة، يدور عليها هو لقى رمة هنا يقعد ينق فيها. هل كان كويتشوكو أطلس هو أيضا من أكل الرمم؟ ممكن السعادي ممكن يكون بيأكل رمم الديناصورات، لأنه له رقبة وله منقار زي المنقاط، فممكن ينغ في الايه، شوف يدخل منقاره في الرمة دي بتاعت الديناصور ويأكل، ممكن قوي. ممكن يكون بيأكل محار وملوحة وقواقع، ممكن، لكن المشكلة كان ازاي بيطير وهو بالحجم ده؟ هو هيعمل زي الكندور، يجري على الارض مسافة طويلة قوي عشان يجمع قوة، وبعدين يروح راكب الايه الهواء شراعيا زي ما احنا شايفينه هنا، ما بيرفرفش وراكب الهواء شراعيا. ده طائر الكندور، وبعدين جه في يوم من الايام الشمس احتجبت بالغبار الكثيف واظلم الجو، ودخلت الارض في شتاء طويل، نزلت الحراره تحت الصفر 60-70 تحت الصفر، وتحولت الساحه الى ساحه جليديه، وماتت هذه الكائنات كلها، ولم يبق الان منها الا سلاله اللي احنا شفناها، طلع منها البليكان والألباتروس والفريجيت. فين راحت السلالة الأولانية دي، الطائرات العجيبة دي، الكائنات الضخمة العملاقة، تيرودكتايلس، تيرونودون، كويتشوكو أطلس، فين راحت الكائنات الخرافية دي؟ طواها الزمن. ديمورفودون العجيب ابن العم ده فين راح؟ فين ايامه؟ شيء غريب. دراما تاريخيه عجيبه من 200 مليون سنه. صاحبنا عاوز يطير، عاوز يقعر ويطير. هو السؤال ازاي طلعت السلالات دي وازاي فنت؟ ايه اللي جابها وايه اللي خدها؟ وايه الحكمة في خلق هذه الكائنات الجبارة؟ ايه الحكمة في خلق هؤلاء الطغاة وفي القضاء عليهم؟ انا بشوف ان هي نفس الحكمة في خلق هولاكو وجنانكيز خان ونيرون وكاليجولا وهتلر وستالين، ونفس الحكمة في القضاء عليهم. مراد ربنا سبحانه وتعالى ان تكون الحياة سباق حر بين الكائنات، تتساوى فيه الفرص، كل واحد عنده فرصة يعيش ويسابق الثاني ويتنافس، لكن سباق محكوم بقانون التوازن، يعني مسموح ان حيوان يتفوق لكن مش مسموح له انه يضغط وياكل الكل وينفرد بالارض، لان الكل في السنة الإلهية لازم يعيش وكل واحد لازم ياخذ فرصته. تفوق جنس عملاق، أن يتفوق جنس عملاق مسموح به، لكن أن يكون هذا التفوق كاسح مكتسح يبتلع كل الأجناس الأخرى ويبقى هو الجنس الوحيد على الأرض، ده مش مسموح به، ده شيء غير مسموح به. السنة دي بتجري على الأفراد، فرعون وهامان وقارون، كما تجري على الأمم، عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح، كما تجري أيضا على أجناس الحيوان لأنها سنة حياتية عامة. وفي الواقع معنى كده إن فناء الدناصير، فناء الدناصير مذكرة ربنا سابها مكتوبة كده على الصخور ملحوظة، عبرة للاعتبار بأن ممنوع الطغيان وممنوع فرد ياخد حقوق الباقي ويستولي على الأرض بتاعتي اللي أنا خلقتها عشان يعيش فيها الكل ويجدوا فرص ويتنافسوا ويتسابقوا في حرية. وإذا كان ربنا بيبعت الأنبياء علشان أمثال فرعون وهامان وقارون، وبيبعت ملائكة الخسف والدمار عشان أمثال عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط والحجاب، فهو طبعا ممكن يبعت المذنبات ويبعت كوكب يفجر الأرض ويعمل زلازل وبراكين ويغير طبيعة الطقس ويدخل على الأرض أشعة كونية مهلكة تنتهي بعصر جليدي يعاد فيه فرز الكائنات ويعاد تخطيط البنية السكانية من جديد. ربنا ممكن يعمل كده سبحانه وتعالى، وده اللي حصل، لأن العصر الجليدي كان معناه إيه؟ إن الأرض تخش في هذه المرحلة الجليدية معناها إيه؟ معناها إعادة فرز لأجناس الكائنات بغرض إيه؟ تغيير البنية السكانية للأرض كلها. هل ممكن ده يكون حصل لصالح الإنسان اللي هو جاي، الخليفة اللي ربنا ناوي يجيبه، وناوي يجيبه إيه عشان يكون هو الحاكم الأعلى، وناوي يسخر له كل الحيوان والنبات والأرض وكنوزها والسماء والفضاء وكده؟ محتمل، لأن فعلا ما كانش ممكن يجي الإنسان في هذه القبيلة من السفاحين، فكان لازم الأرض تتكنس وتمهد وتعد بمجيء هذا الكائن المتفوق اللي ربنا كرمه وفضله. احنا شفنا ان حصل نموذج صغير من الحكاية دي عند ميلاد النبي عليه السلام فيما تروي لنا التواريخ عن هجوم جيش أبرهة على الكعبة. طبعا ما كانش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يولد عشان يلاقي الحجاز محتل بالحبشان، فكان لابد من هزيمة جيش أبرهة والقضاء عليه، وربنا تولى العملية دي بالطير الأبابيل والأسلوب الغامض اللي حصل، لأن كان في نبي جاي، ونبي مين؟ نبي الخاتم والإنسان الكامل. فزي ما حصل في النموذج الصغير في القصة دي، حصل على المستوى كبير تاريخيا من 70 مليون سنة، حصل إن ربنا دخل الأرض كلها في مرحلة جليدية وأعاد فرز الأجناس وأعاد بناء الخطة السكانية بتاع الأرض تمهيدا لمجيء القائد اللي جاي اللي ربنا وضعه في الخطة أنه هو فعلا يعطى الخلافة وهو الإنسان. الحكمة في النهاية من هذا السياق هو أن تكون أن يكون هناك توازن وأن تكون هناك حرية. ربنا بالعمل اللي عمله أعاد التوازن وأعاد الحرية وأعاد الفرص المتساوية. وعشان كده أنا بقول اللي بيقرأ التاريخ واللي بيترجم شفرة الأحقاب الجيولوجية ويكلو الحفريات ويستنطق الحجر هيكتشف إن فيه نظام وتناسق وانسجام وتوازن وفي غائية وفي جمال، ده رغم النظرة السطحية اللي بتقول غير كده. فإذا كان الواحد من أول نظرة بيشوف براكين وزلازل وسيول وأعاصير والحاجات دي كلها يقول لك إيه الفوضى دي، ويشوف الشيخوخة والميكروبات والسرطانات يقول ده مش ممكن دي فوضى. أبدا، لما بيتأمل ويتعمق بيجد إن الفوضى الظاهرة دي هي مجرد غلاف خارجي، إنما بتضم في داخلها خطة العدل الأزلي، خطة العدل الأزلي. وإن هي الفوضى دي الظاهرة سببها إن ربنا أعطى الحرية للخلائق لتتنافس، وهذه الحرية هي اللي سببت الفوضى الظاهرة. لكن ربنا سبحانه وتعالى بمشيئته في الخلفية بيخلي كل شيء يحصل بحدود، وهو اللي بينسق الخريطة العامة بتاع الكائنات على مقتضى قانون التوازن والانسجام. بنقرأ الحاجات دي في القرآن في آيات وبتتكرر. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. شوفوا الكلمة دي، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وفي آية ثانية، والسماء رفعها ووضع الميزان. وفي آية ثالثة، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. كلمة الميزان هنا لها معنى شمولي مطلق، إن في ميزان لكل شيء، لكل شيء في ميزان، لكل شيء مخلوق على مقتضى التوازن. والمعنى العام طبعا مريح وباعث للاطمئنان، ومعناها إن قائد المسيرة ورب الكون لا يعبس ولا يهزل، وإن العزبة ما هيش نهيبة، إنما العزبة لها صاحب، وصاحب العزبة رغم إنه فعال ما يشاء في ملكه ولا يسأل عما يفعل، مع كده هو دائما لا يفعل إلا الحق والخير. وإنه رغم ما يبدو من ظواهر الفوضى والظلم والعبث، فإن هذه الفوضى هي نتيجة الحرية الممنوحة للخلائق. زي ما قلنا هي حرية بقدر وبحساب وبضوابط. فإذا الكون رغم كل شيء هو مثل من أمثال الجمال والتناسق والنظام. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.